بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إعادة إلى الدرس السابق لأنه ما سجل، فنعيد ولو إعادة عابرة. وأما الرق فيمنع في الوارث والمورود. المانع الثالث من موانع الإرث وهو الرق. الرق لا إشكال ولا ريب في أنه يمنع الوارث وكذلك يمنع الموروث، كلاهما الوارث والموروث يمنعه، لأنه تارة قد يكون الوارث حرا لكن الموروث يكون رقا، وقد يكون الوارث رقا والموروث حرا، على خلاف الآن فيما إذا كان الوارث والموروث كلاهما، إذا كان كليهما رقا فلا شك أن الرق مانع من الإرث. من الأسباب المانعة للإرث هو الرق. فمن مات وله وارث حر وآخر مملوك فالميراث للحر وإن بعض. بمعنى لو فرضنا أن للعبد ولدا، الولد في المرتبة الأولى، لكن الولد مملوك رق، فلو مات العبد أرق الوالد وله ولد رق وله ابن عم أو ابن خال حر، ابن العم وابن الخال في المرتبة الثالثة، فالحر هو الذي يملك والابن يحجب أو يمنع من الإرث. لماذا؟ لأنه رق. فمن مات وله وارث حر حتى لو كان بعيدا، ليس في المرتبة الأولى، ليس من الطبقة الأولى، وآخر مملوك حتى لو كان قريبا، حتى لو كان ابنه في المرتبة الأولى، وآخر مملوك فالميراث للحر وإن بعد الحر، حتى وإن لم يكن في المرتبة الأولى أو في المرتبة الثانية، حتى لو كان بعيد دون رق وإن قرب، حتى ولو كان الرق قريبا كأن يكون ابنا للميت. ولو كان الوارث رقا وله ولد حر لم يمنع الولد برق أبيه. هذه المسألة يمكن تصورها بهذه الصورة، بهذه الصورة، أنه الحر ابن للميت، الحر ابن للميت، لكن الميت رق، فالحر يرث. ويمكن تصويرها بشيء آخر، مثلا لو مات العبد الرق وله ولد آخر رق، لكن لولده ولد وهذا الولد حر، فهل يمنع هذا الولد من إرث جده العبد لأن أباه عبد؟ لا يمنع. هذا التصوير الآخر لهذه المسألة أو لهذا الفرض، فإن الولد أو الحفيد لا يمنع في هذه الصورة لأن أباه رقا، لا يمنع، أو لأن جده رقا. ولو كان الوارث رقا وله ولد حر لم يمنع الولد برق أبيه. ولو كان الوارث اثنين فصاعدا، فعتق المملوك قبل القسمة شارك إن كان مساويا. مثل عبد يموت وله أخوة، له أخوة وأحدهم رق، أخوة أحرار وواحد منهم رق عبد، فالعبد لا يرث من أخيه، لكنه إذا أعتق قبل القسمة، قبل تقسيم التركة، قبل قسمة التركة، إذا أعتق يشترك مع الأخوة في الإرث أم لا؟ يشتركوا. لكن إذا أعتق بعد القسمة هل يشترك؟ بعد القسمة لا يشترك. ولو كان الوارث اثنين فصاعدا، فعتق المملوك قبل القسمة شارك إن كان مساويا، شارك أخوته في القسمة إن كان مساويا، خلص هنا لا يمنعه الرق السابق. وانفرد إن كان أولى، انفرد إن كان أولى كيف؟ يعني لو كان للعبد الميت أخوة أحرار وله ابن رق، له ابن رق، فلو اعتق الولد قبل القسمة ينفرد بالميراث أم لا؟ يكون أولى بالميراث فينفرد بالميراث، فله جميع الميراث، معناه يحجب الأخوة، أخوة الميت عن الإرث. وانفرد إن كان أولى لو كان عتقه بعد، ولو كان عتقه بعد القسمة لم يكن له نصيب، وهذا واضح. مرة قبل القسمة، أما إذا كان عتقه بعد القسمة فليس له أي نصيب من هذه التركة. وكذا لو كان المستحق للتركة واحدا، طيب لم يستحق العبد بعتقه نصيبا، الآن لو فرضنا أن للميت العبد وارث واحد حر ابنه في طبقة ابنه، وكان له وارث آخر لكن عتق بعد القسمة، فالولد ينفرد بإرث أبيه، الولد ينعتق يرث من أبيه، يأخذ من أبيه وينفرد بالتركة كاملة، وأما العبد الذي اعتق فيما بعد هل له نصيب؟ ليس له نصيب من هذه التركة. لم يستحق العبد بعتقه نصيبا، نصيبا من أين؟ من هذه التركة. وإذا لم يكن للميت وارث سوى المملوك، وهذه مسألة واضحة، إذا لم يكن له إلا مملوك، وهذا طبعا هنا شوف نحن مقرأنا سابقا أن الرق مانع عن الوارث والمورود، الآن لو فرضنا أن الميت حر، حر، لو فرضنا الميت حر لكن له وارث، ووارثه ماذا؟ وارثه مملوك، وهنا ماذا؟ لا، وارثه ليس له إلا هذا الوارث، هذا الولد يشترى من سيده قهرا من نصيب التركة، من يؤخذ من التركة فيشترى قهرا على مولاه، يباع ويعتق، فإن فضل شيء من التركة كان له يعطى، وإلا يسعى، إذا قصرت التركة عن ثمنه يسعى في فكاك رقبته. نعم. وإذا لم يكن للميت وارث سوى المملوك، اشتري المملوك من التركة وأعتق، وأعطي بقية المال، بقية المال هذا فيما متى يعطى؟ فيما إذا زاد من التركة شيء يعطى ما فضل وما بقي من التركة، ويقهر المالك، مالك العبد، ويقهر المالك على بيعه، على بيع هذا الوارث. ولو قصر المال عن ثمنه بأن كانت التركة 50,000 ليرة وثمنه مثلا 100 أو 70,000 ليرة، هنا ماذا؟ هنا يدفع للمالك 50، يعطى 50 ويسعى العبد في بقية الثمن، يعني يشتغل ويسدد 20. نعم. وقيل يفك بما وجد ويسعى في الباقي، يعني يدفع هذا الثمن، يدفع هذا القول، يدفع للمولى وما تبقى من الثمن يسعى هو في فكاك رقبته. وقيل لا يفك، هذا القول الآخر، أن هذا العبد، هذا المملوك الوحيد الوارث لا يفك، وإنما الإرث ينتقل لمن؟ ينتقل إلى الإمام عليه السلام، لا يفك، ويكون الميراث للإمام وهو الأظهر. هذا الاستفهام كما ذكرناه من الروايات. وكذا لو ترك وارثين أو أكثر وقصر نصيب كل واحد منهم. الآن فرض هذه المسألة، فرض هذه المسألة، الميت حر لكن الورثة، الورثة ليسوا أحرارا، رق، الورثة رقا. هنا لا يخلو الحال، إما أن يكونوا متساوين في المرتبة وإما لا يكونوا متساوين. فإذا ترك أبناء 2 ولدين أو ترك أخوة، إذا خلف ولدين أو خلف أخوة، هنا ماذا يفعل؟ وكان نصيب أحدهما أو كان ثمن أحدهما أكثر من مما يزود من التركة، فيشترون هنا، يشترون، لكن أحدهما يعتق لأنه ثمنه أقل. أما القول، أما الآخر الذي يكون ثمنه أكثر، هذا الذي يكون ثمنه أكثر ما هو، كيف، هل يعتق؟ هنا قيل يفك وقيل لا يفك، يفك ويسعى فيما تبقى، وقيل لا يفك فينتقل الإرث إلى الإمام. وكذا لو ترك، نفس الحكم، لو ترك وارثين أو أكثر وقصر نصيب كل واحد منهم، أو قصر، أو يعني هنا قصر نصيب بعضهم عن قيمته، لم يفكوا أحدهم. من هو أحدهم؟ أحدهم يعني الذي ينقص نصيبه عن قيمته. أما من هو الذي يفك؟ يفك الذي يكون نصيبه مساويا لقيمته، هذا الذي يفك، الذي يكون نصيبه مساويا لقيمته يفك، أما الذي يكون نصيبه أقل من قيمته فلا يفك. وكان الميراث للإمام. ولو كان العبد قد انعتق بعضه، هذا العبد المبعض يطلق عليه العبد المبعض، العبد المبعض يعني بعضه حر وبعضه الآخر ليس حرا. هنا ماذا؟ إذا مات الوارث بقي، عفوا، إذا مات الرجل وترك عبدا مبعضا، فالعبد المبعض يرث بمقدار حريته، بمقدار البعض الذي هو فيه حر، بهذا المقدار. ولو كان العبد قد انعتق بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته، بهذا المقدار. نعم، هذا يبدو أن هذا الفرض ربما يتصور في مسألة قد تنطبق هنا. مثلا تارة نفرض أن هذا رق وحيدا، وحيد، وتارة يعني ينفرد، وتارة نفرض أنه ليس واحدا في هذه المسألة، ليس واحدا. كيف؟ إنسان له ولدان، ولد حر والآخر مبعض. إذا كان الولد الحر هو يرث بقدر الحرية، حر يرث نصيب الحر، أما المبعض كم يملك؟ بقدر حرية فيه. طيب هذا واحد. وتارة أخرى نفرض أنه منفرد، يعني لو مات وترك ولدا بعضه حر، هناك مات وترك ولدا بعضه حر، ما هو العلاج؟ العلاج نحن ذكرنا قبل قليل أنه لا بد أن يشترى، لا أنه يرث بقدر حريته، هو يرث بقدر حريته، أما ما تبقى كيف؟ ما تبقى لا بد من بيعه، يباع على مولاه، يعني هذه البعض الباقي لا بد أن يباع على مولاه قهرا ويشترى. لا بد أن يشترى. ومنع بقدر رقيته. وكذا يورث منه، نفس الكلام، يورث منه، يعني هذا العبد الذي هو مبعض بعضه حر، ترث زوجته منه، ترث منه بمقدار الحرية. يعني مثلا إذا كان فقط ليس له ولد فترث الثمن، لكن ترث الثمن بقدر ماذا؟ بمقدار حريته. ترث الثمن بمقدار حريته، من مقدار حريته. وكذا يورث منه. وحكم الأمة كذلك، نفس الكلام، حكم الأمة المبعضة نفس الحكم. مسألتان: الأولى، يفك الأبوان للإرث إجماعا. طيب الآن كيف؟ يعني لو مات إنسان حر وله أبوان، لكن الأبوين رقين، إذا كان الأبوين رقا، ما هي الوظيفة؟ هل يرثان أم لا؟ لا بد من الانعتاق، هنا لا بد من فكهما، يشترون بالإرث، يشترى الأبوان بالإرث ويعتقون، يعتقان بالإجماع، هذا الحكم إجماعي، يفك الأبوان للإرث إجماعا. أما الأولاد، أما بالنسبة إلى الأولاد، الأولاد هل يفكون؟ يعني لو مات الحر وله أولاد، لكن الأولاد هل يرثون؟ هل يفكون أو لا؟ نعم. وفي الأولاد تردد، نحن ذكرنا منشأ التردد بالدرس السابق، واليوم نعيد منشأ التردد، نعيد هذا المنشأ. طبعا أنا أسأل عن منشأ التردد، ها لا تقولون، أسألكم عن منشأ التردد، لأنه لما أذكر منشأ التردد معناها أسأل بي، فلا تقول لم تقل لنا أو لم تبين. فمنشأ التردد ما هو؟ منشأ التردد أولا أن الإجماع قام على أن الأبوين يفكون للإرث، فالقدر المتيقن من الإجماع هو هذا، هو الأبوين، فيقتصر على القدر المتيقن. إذا اقتصرنا على القدر المتيقن لا تصل النوبة إلى الأبناء، فالأبناء أو الأولاد لا يرثون. هذا القول الأول، منشأ التردد الأول. ومنشأ التردد الثاني أنهما بمرتبة واحدة، الأولاد والأبوان بمرتبة واحدة، فلماذا لا يرث الأبناء ولا يفك الأبناء ويفك الآباء فقط؟ هذا منشأ التردد. نعم. وفي الأولاد تردد أظهره، شوف عفوا، أظهره شو؟ أظهروا أنهم يفكون، هذا الأظهر أنهم يصفقون. وهل يفك من عدا الآباء والأولاد؟ طيب هذا من عدا الآباء يعني إذا ترك خال، إذا ترك عام، إذا ترك ابن ابن وهكذا، إذا ترك حفيد مثلا، إذا ترك ابن ابن الابن، هل يفك أو لا؟ لا يفك. نعم، ولا يفك من عدا الآباء والأولاد، الأظهر لا يفك، لا يفك. وقيل يفك كل وارث ولو كان زوجا أو زوجة، لكن والأول القول الأول أن الأبوين يفكون. الثانية، المسألة الثانية، أم الولد لا ترك، ما المقصود من أم الولد؟ أم الولد الأمة التي يطأها مولاها في الملك فتعلق منه، تعلق منه يعني يكون حتى لو كان حامل، يعني ليس بالضرورة أن تنجب ولد الآن، لا هي حامل. هذه الأمة هل ترث أو لا؟ هل ترث؟ لا ترث، هذه المولى لا ترث. وكذا المدبر، العبد المدبر، العبد المدبر ما المقصود به؟ أنت حر دبر وفاتي، يعني بعد وفاتي أنت تكون حر، ولو كان وارثا من مدبره، يعني حتى لو كان وارثا، المدبر حتى كأن يكون أخ للميت. إذا كان العبد أخ للميت الحر لكنه أخ مدبر، أخوه الأخ يملك الأخ أم لا؟ يملك، لا يملك الأخ، يملك الأخ، بس العمودين، فقط العمودين، فقط العمودان لا يملكهما الأب، أما ما تبقى يملك. فيمكن أن يكون الأخ، يمكن أن يكون الأخ رفقا لأخيه، عبدا لأخيه. هنا الأخ إذا مات الحر وله أخوه عبد، العبد هو الوارث، مو هيك؟ حتى لو وهذا العبد مدبر، دبره أخوه الميت، هذا العبد لا يرث، حتى لو كان هو وارث الآن أم لا؟ وارث أم؟ وارث، لكن مع ذلك لا يرث حتى لو كان. أم الولد لا ترث، وكذا المدبر، ولو كان هذا المدبر وارثا من مدبره، حتى لو كان أخا للميت وأخوه هو الذي دبره، لكن مع ذلك لا يرث منه. وكذا لا يرث، لا يرث إذا كان عبد، لا ليس حر، بابا زيد أخو عمر، وعمر عبد لأخيه، وأخوه دبره قال له أنت حر دبر وفاتي، هذا ليس له وارث إلا هذا العبد، فإذا مات زيد لا يرث منه، لا يرث منه عمر، المدبر لا يرث ولو كان وارثا من مدبره. وكذا المكاتب، كذا العبد المكاتب، سواء كان مكاتب مشروط والمطلق أيضا، لكن أي مطلق؟ المطلق الذي لم يؤدي شيئا، أما الذي أدى شيئا يعني كان مبعضا مثلا، إذا أدى شيئا من ثمن حريته هل يرث أم لا؟ يرث بقدر حريته. نعم. ومن لواحق أسباب المنع أربعة، الأول اللعان، اللعان هو لنفي الولد، فإذا لعن الرجل زوجته لنفي الولد، الولد هل يرث من أبيه إذا مات من ملاعن؟ طبعا لا، لا يرث، لا يرث إلا إذا عاد الملاعن عن النفي. اللعان سبب لسقوط نسب الولد، نعم لو اعترف بعد اللعان، اعترف من؟ الملاعن لو اعترف الملاعن بعد اللعان اعترف بنسب هذا الولد وقال هذا الولد ابني، هنا ماذا؟ هنا يرثه. نعم، ألحق به ويرثه الولد، لكن وهو لا يرثه، الملاعن لا يرث الملاعن، لا يرث الولد إذا مات. يعني مرة الرجل ينفي ولده ثم يعود، الولد هنا يرث من أبيه، الولد يرث من أبيه، لكن لو مات الولد هل أبوه الذي لاعنه يرث منه أم لا؟ لا يرث منه. الثاني، السبب الثاني، الغائب غيبة منقطعة لا يرث حتى يتحقق. طبعا هذا شيء طبيعي، الإنسان يعني الذي لا يعلم حاله لا بخبر ولا ببينة لا بيقين لا بتواتر مثلا، لا يعلم هذا مرة هكذا، هذا متى؟ الغائب، الغائب الذي لا يعرف حاله هنا لا يرث، لا يرث إلا إذا قامت البينة على موته، إلا يعني لا تقسم أمواله إلا بعد هذه الفترة، إلا إذا غاب فترة من الزمن بحيث لا يعيش مثله فيها، في مثل هذه الحالة تقسم أمواله. الغائب غيبة منقطعة لا يورث حتى يتحقق موته، حتى نعلم على نحو اليقين تحقق الموت. كيف تعلم؟ تعلمه بالخبر المتواتر بالبينة أو بالخبر المفيد لليقين أو القطع القرائن، هذا هو. أو ينقضي مدة لا يعيش مثله إليها غالبا، يعني يمر على زمن غيابه، هو غاب عمره 40 سنة عمر عليه 100 سنة، حينئذ شو هل يعيش؟ يعني بعدها بعد 140 سنة هل يمكن أن يعيش؟ فتقسم أمواله حينئذ، فيحكم لورثته الموجودين في وقت الحكم، معناه يقسم المال بينهم حين الحكم. وقيل يورث بعد انقضاء 10 سنين، فيما إذا مر على غيبته 10 سنين حينئذ تقسم أمواله، هذا القول الآخر، تقسم أمواله من غيبته. وقيل يورث بعد انقضاء 10 سنين من غيبته، وقيل يدفع ماله إلى وارثه مو الملي، الملي الملي الذي عنده أموال الغني، إذا كان واحد زنجين عنده فلوس فيدفع له، ليش؟ لا يدفع له بعنوان الإرث، وإنما يدفع له بعنوان أنه أمانة، بعنوان أنه قرض، يوضع عنه. طبعا مع مراعاة حال المصلحة، لا الوارث مو حد وارثه، يعني الوارث. والأول أولى، لا شك أن القول الأول هو أولى حتى يتحقق موته. هذا الثالث، الحمل يرث بشرط انفصاله حيا، لا بد أن تعلم أنه حي، إذا سقط من أمه لا بد من انفصاله حيا، ولو سقط ميتا لم يكن له نصيب، ما لك نصيب. ولو مات بعد وجوده حيا، هنا ولدته أمه، طبعا أبوه مات، ولدته أمه، ولدته حيا ثم مات، هذا كيف يكون؟ كان نصيبه لوارثه، فينتقل نصيب هذا الولد الذي سقط حيا ومات ينتقل إلى وارثه. ولو سقط الولد، ها الحمل، ولو سقط بجناية، لو سقط الحمل بجناية اعتبر بالحركة، أي حركة؟ الحركة التي تصدر من الأحياء، مثلا الاستهلال. الاستهلال كيف الاستهلال؟ يعني كل ولد حينما يولد، الجنين حينما ينزل أو الحمل حينما يولد ماذا يستقبل الأرض؟ يستقبل الأرض بالصراخ بالبكاء، هذا يسمى الاستهلال. استهلال صراخ، أول صراخ صوت الصبي، صراخ الصبي، صراخ حينما الوليد يعني المولود حينما ينزل من بطن أمه يصرخ يبكي، هذا الصراخ. بالتثاؤب بالتنفس، اما بحركه باضطراب العضلات او بالتقلص بالتمدد ما شابه ذلك لا يعتبر، لانه هذه ربما تصدر حتى من الاموات. نعم. ولو سقط الحبل، ها، لو سقط بجنايه اعتبر بالحركه التي لا تصدر الا من حي دون التقلص الذي يحصل طبعا لا اختيارا. طبيعي انه بعض الاعضاء بالتمدد تتحرك، يعني بعض الاحيان انت تصدر منك حركة هنا جسمك ينبض بسرعة او العضلات تتحرك بسرعة انت لا تستطيع ايقافها، يعني لا تسيطر عليها لانه هذه من طبيعة العضلات لا ارادية، يعني حركات لا ارادية تقلص الانقباض. الرابع، اذا مات وعليه دين يستوعب التركة، رجل مجون، هذا حر الان ليس عبدا، يعني الان رجل مات لكنه عليه دين، مجون، رجل مطلوب بالدين مجون، لكن هذا الدين يستوعب التركة. يعني كيف يستوعب التركة؟ يعني لا جميع التركة، تركته 1000 ليرة ودينه 1500 ليرة يستوعب ام لا، او مساوي تركته مساوية لدينه يستوعب هنا، وعليه دين يستوعب التركة، لم ينتقل إلى الوارث، لم ينتقل المال إلى الوارث، وإنما يدفع من أين؟ من التركة. وكانت على حكم مال الميت، يعني شنو حكم مال الميت؟ ننزلها منزلة مال الميت، كما أن قبل موته الدين تعلق بأي شيء، تعلق بماله، كذلك بعد الموت تعلق بالتركة، الدين يتعلق بالتركة. ليش؟ هو لماذا قال على حكم مال الميت؟ لأنه نعلم أن الميت لا مال له، لأن الإنسان لما يموت هل له مال؟ لا مال له، ولذلك قال. نعم. وإن لم يكن مستوعبا، أما إذا لم يكن الدين مستوعبا للتركة فماذا؟ انتقل إلى الورثة ما فضل ما زاد، يعني شو؟ يعني يدفع الدين وما فضل وما زاد من الشركة يوزع إلى على الورثة، وما قابل الدين باق على حكم مال الميت. مقابل لهذا كما أنه تعلق في حياته في حال حياته بعين ماله، كذلك بعد الموت يتعلق بنفس المال. المقدمة الثالثة في الحجب، الحجب في اللغة، الحجب مو الحجب، الحجب، الحجب في اللغة هو المنع، هو المنع، وهنا استعمل بنفس المعنى المنع، المقصود به أن المتقدم يمنع اللاحق، السابق يمنع اللاحق، يعني من كان في المرتبة الأولى أو في الطبقة الأولى من الورثة يمنع من كان في الطبقة المتأخرة أو الثانية من الورثة، كل طبقة متقدمة تحجب الطبقة التي تليها، تحجب تمنع من الأرض. نعم. الحجب قد يكون عن أصل التركة، الحجب قد يكون عن أصل الإرث يعني، وقد يكون عن بعض الفرض. الآن يريد أن يبين كيف عن أصل الإرث وكيف يكون عن بعض الفرض، انتبه. عن أصل الإرث يمنعه لا يرث أصلا، يعني مثلا الآن إذا ترك الإنسان خلف ابنا وخلف أخوة، خلف أخوة، الولد ماذا؟ أحسنتم، الولد يحجب الأخوة عن أصل الإرث، ليس لهم إرث أبدا، ليس لهم. وقد يكون الحجب عن بعض التركة، عن بعض الفرض المفروض له، عن بعض الفروض، أحسن، بعض الفروض اللي هي موجودة بالنسبة إلى الأم، بالنسبة إلى الأم مع عدم وجود الولد، مع عدم وجود الولد نصيب الأم كما ذكرنا سابقا يرتفع من السدس إلى الثلث، يرتفع نصيبها إلى الثلث، لكن إذا وجد حتى لو كان حفيد، حتى لو كان ابن الميت يحجبها، فتصل النوبة إلى السدس، يرجع نصيبها عن بعض التركة. الزوج نصيبه نصف مع عدم الولد، لكن يحجبه الولد عن شو؟ عن بعض الفرض، بعض الفرض هو يصل نوبة إلى ربع. الزوجة نصيبها ربع مع عدم الولد، لكن مع وجود الولد ينزل نصيبها إلى الثمن وهكذا. الابوان كلهم يا رسان في مع جميع طبق الابوان يا رسان. نعم نعم السدس هذا مقطوع. فالاول ضابطه مراعاه القرب. الان الحجب قد يكون عن اصل الارث، طبقه تحجب الطبقه الاخرى. ضابطه مراعاه القرب، فلا ميراث لولدي ولد مع ولد. يعني هل تصل النوبه الحفيد والابن الصلبي، حفيد وابن صلبي، ابن ابني زائدا ابني، ابني هو الذي يرث ويمنع الحفيد، يمنع حفيدي. نعم. فلا ميراث لولدي ولد مع ولد ذكرا كان، سواء كان ذكرا او انثى، حتى انه لا ميراث لابن ابن مع بنت. طبعا البنت الصلبية تحجب ابن الابن، تحجب الحفيد، البنت من الصلب تمنع وتحجب الحفيد. ومتى اجتمع اولاد الاولاد وان تفلوا، ابنك ابن ابنك، شوف هاي اولاد الاولاد، ابن ابنك ابن ابن ابنك، حفيد ابن ابن ابنك، وهكذا هاي النزل. نعم. وان تفلوا فالاقرب منهم يمنع الأربعة. أحسن، فما كان في المرتبة الأولى يمنع في المرتبة الثانية وهكذا، والحمد لله.